أرجوك يا سميحة سيبيني باللي أنا فيه. أنت مش فاهمة حاجة. أنا فاهمة كل حاجة يا محمد. فاهمة قد إيه أنا بعاني، بقاسي من الموقف اللي أنا اتحطيت فيه. بعد العمر الطويل ده كله أبويا وأمي يلاقوا نفسهم في الظروف دي. اتنين عاشوا يقدوا رسالتهم تحت كل الظروف، وفي الآخر ده يجرى قدام عينيهم. غريبة يا محمد. وأنا مش بحس. ده أنا إنسان، إنسانة سميحة، ابن وأخ وصديق. ما كانش بودي ده يحصل لهم أبدا. ابن مجرم نهايته حبل المشنقة، وابنهم التاني هو اللي بيسلموا بإيده برضاه أو غصب عنه. يعني أنت عارف إن ده مصير مصطفى؟ طبعا يا سميحة. وراضي عن تصرفك ده؟ ضميري هو اللي بيملي علي التصرف ده، بالظبط زي ضميرك ما تعبك عشان واحد بريء حياته هتروح هدر، وخلاكي تقعي في صراع مع نفسك وتعترفي على أخوكي عشان تنقذي إنسان مظلوم. يعني خلاص يا محمد. سميحة، أنا إن ما سلمتش مصطفى بإيدي القانون مش هيسيبه، وفي النهاية النتيجة هتكون واحدة، بس ضميري هيفضل تعبان طول العمر. هحس بعقدة الذنب إني ما أديتش واجب مقدس، أمانة لازم أديها على أكمل وجه. أهلا يا أستاذ محمد. صباح النور. اتفضل خليك زي ما أنت. ده مكتبك يا راجل؟ لا يا لطفي، أنا قدمت طلب التنحي عن التحقيق في القضية، وأستاذ رئيس النيابة قبله، والمفروض إن أنت اللي حباشر التحقيق. طيب طيب أقعد. يا ده أنت باين عليك الإرهاق الشديد. والله ما نمتش امبارح يا لطفي. كان الله في عونك. اللي أنت عملته ده أثر على أعصابك وصحتك تمام. الحقيقة مش هو ده بالظبط. في إيه تاني؟ مصطفى ماله؟ كانت حالته الصحية والعصبية سيئة طبعا من الموقف اللي حصل، وجاله دكتور قدر يفوقه. أول ما فاق طلع يجري. إيه؟ يهرب؟ لا، كان عايز يرمي نفسه من الشباك. لحقناه بالعافية وقدرت أسيطر عليه وهديته، ولما فاق لروحه وأدرك الموقف ابتدى يدخل في المرحلة إياها. الندم؟ أيوه، وده كان من أصعب المواقف اللي مريت بيها في حياتي. كان ندمان حقيقي يا لطفي، اعترف بكل حاجة، بأخطائه، بالعصابة اللي كونها مع زمايله. بالمناسبة قبضنا عليهم كلهم وبسهولة. طب كويس. وبعدين؟ أبدا، ابتدى يسأل عن مصيره، ممكن يدافع عن نفسه ازاي، وفي النهاية سلم أمره لله وليا. يا ريت تقدر تعمل له حاجة يا محمد. كل اللي وعدته بيه اني هقف جنبه. طبعا ده كله بيحصل قدام الوالد والوالدة واختي الصغيرة. كانت مأساة يا لطفي، مأساة، خصوصا بالنسبة لأبويا وأمي. وأي مأساة يا محمد، هي دي حاجة شوية على أب وأم يشوفوا المنظر ده قدام عينيهم؟ وطبعا فضلنا طول الليل صاحيين من دموع الأب والأم، مناقشات لغاية ما شفتني وأنا داخل بيه النيابة. ربنا معاك يا محمد. ومعاه هو اللي زي يا لطفي. ايه هتبتدي تحن له وللي زيه ولا ايه؟ حقيقة أنا بعد ما أعطيت القانون حقه بديت أفكر بهدوء. الولاد دول مظلومين فعلا. مظلومين ازاي؟ دول ضحايا لظروف كتير يا لطفي. شباب عنده طموح مادي، عايزين فلوس يقدروا يجاروا بيها المجتمع. المجتمع اللي أصبحت فيه الكماليات ضروريات، الحاجات اللي كنا بنعتبرها طرف بقت النهاردة أشياء أساسية يا لطفي. فعلا، والأسعار في ارتفاع مستمر، والدخول مهياش على نفس المستوى، وأي شاب منهم ما عندوش أمل في أنه يحقق طموحه بالطريق المستقيم إلا إذا مشي على مهله قوي. كلام مظبوط، لكن السرعة اللي أصبحت طابع كل شيء النهاردة برضو خلت الشباب المتحمس الفاير عايز يحقق طموحه بنفس سرعة الطيارة والنفاسة والتلكس، وأصبح الطموح دلوقتي حجمه أكبر، عمارات ضخمة، أموال بالألوف والملايين، عربيات بالشيء الفلاني. هو ده المنظر اللي احنا شايفينه النهاردة يا محمد، وشايفين ان في ناس تانية حققته في غمضة عين بطريقة أو بآخر. ده ما بيهمش الشاب اللي ما عندوش خلفية من عقيدة أو إيمان أو مبادئ. بريق التركيبة الاجتماعية النهاردة مبهر، بيعمل عيون فعلا. يا ريت القانون يراعي كل ده. الوقت هيسرقنا، واعتقد ان الناس جاهزة برا للتحقيق، وانا مش عايز اعطلك يا لطفي. ايه انت ماشي ولا ايه؟ لا، انا هحضر التحقيق بصفتي محامي عن اخويا مصطفى. انا قدمت استقالة مسببة لرئيس النيابة مع طلب التنحي، وقابلها النهارده الصبح بعد اذنك يا لطفي. تحت امرك يا استاذ محمد. اتكلم اتكلم يا مصطفى، انا عايز اعرف ظروف الحادث بالتفصيل. ظروف الحادث؟ الاستاذ قصده يسالك عن كيفيه ارتكاب الجريمه وايه سببها. انا ما كنتش رايح ارتكب اي جريمه بالنسبه لفتحي، بدليل اني رحت شقه سلامه. كويس، امال كنت رايح شقه سلامه ليه؟ عشان الفلوس اللي كانت موجوده في الشنطه. ايوه، انا شفت الشنطه قبل الحادث بكام يوم عند سلامه وعرفت انها بتاعه فتحي. كان اسمه مكتوب عليها وكانت مصغره، لكن كنت حاسس ان اللي جواها فلوس، مبالغ كبيره. سلامه كان يعرف؟ سلامه ما كانش يعرف حتى ان في شنطه عنده تحت سريره، يظهر ان فتحي حطها من وراه. فتحي كان بيدخل شقه سلامه في غيابه؟ ايوه، كان معاه مفتاح. ها، كمل يا مصطفى. وبعدين فتحت الشقه ازاي؟ سهله، معايا طفاشه من اللي كنا بنستعملهم في فتح الشقق وسرقتها، وبسهوله فتحت باب الشقه ودخلت وما عنديش فكره ان في حد جوه. الوقت كان امتى؟ حوالي الساعه 12 الظهر. كنت ضامن ان سلامه في شغله ومتوقع ان الشقه فاضيه، وهدخل اخد الشنطه واخرج بمنتهى البساطه. بقت السرقه اليومين دول عمليه بمنتهى البساطه؟ ما هو خليك في الموضوع يا مصطفى، الاستاذ محمد بيكلم روحه بصوت عالي. ايه وبعدين يا استاذ لطفي؟ ارجو ان الكلام ده يثبت في محضر التحقيق، ده هيفيد جدا في الدفاع. وهو كذلك، كمل يا مصطفى. انا يا دوب دخلت مديت ايدي تحت السرير عشان اجيب الشنطه، ما لقيتهاش، وبصيت لقيت فتح واقف ورايا وهي في ايده. عرف طبعا اني بدور عليها. قال لك ايه؟ الحقيقه اهني جدا، هو دايما كان بيعاملني باحتقار، انا اصغر منه في السن، فلوسه اكتر بكتير من فلوسي، لبسه ومظهره وسهراته كانت على اعلى مستوى، وحبيت جريمة عرفتش، ما قدرتش. عشان كده لجأت لسرقة الشقة؟ مش عشان كده وبس. امال ايه تاني؟ كنت عايز اخبط لي كام خبطة اعمل فيهم قرشين كويسين للزمن. زمن؟ زمن ايه؟ بعدين لما اتخرج احب اعيش حياتي العادية، هتجوز، اكون اسرة، اعيش زي الناس ما هي عايشة. كنت عارف ان مرتبي لو اشتغلت مش هيكفيني حتى اشرب سجاير، شقة وجواز ولبس ومصاريف، محتاجة لفلوس كتير، يا اما اكون وارث يا اما اكون حرامي. وطبعا ما انتش وارث. ولو استنيت على مرتب الوظيفة ما اعتقدش ان هقدر انفذ اي حاجة من اللي بينفذها غيري ومن اللي كانت الاجيال اللي فاتت بتحققها ببساطة. نرجع للحادث. لما اهني فتحي بصيت لقيت الدنيا ضلمت في عينيا، حسيت اني لازم اخد الشنطة عشان الفلوس تبقى بتاعتي وعشان احرمه منها وابقى اغنى منه. يا دوب جاي امد ايدي عليها كان زقها تحت السرير وجاي يمسك فيا عايز يخنقني بايديه. ايوه، خفت، حبيت ادافع عن نفسي، كان معايا مطوة قرن غزال، بدوب ادري لقيت نفسي بضربه بيها في رقبته. طب ساكت في الحال. وكنت شايل المطوة دي ليه؟ ما معظم الشبان شايلينها. انت بالذات كنت محتاجها في ايه؟ عشان نشاطك في العصابة؟ لا، عشان السهر في الكباريه، كنا بنتعرض للبلطجية وكنا دايما نروح متأخرين، نوع من أنواع الحماية. وما خدتش الشنطة ليه يا مصطفى؟ منظر فتحي وهو غرقان في دمه نساني أنا كنت جاي ليه. فتحت الشقة وجريت. المنديل ده بتاعك؟ أيوه. والدم اللي عليه؟ من فتحي، كم نقطة ترتشوا على وشي، مسحتهم وحطيت المنديل في جيبي. ايه اللي وصل المنديل ده لسميحة اختك؟ اول ما روحت حبيت اخلص من هدومي وتشطفت عشان ما يبانش علي اي اثر، وعطت لها الغيار القديم يظهر انها بتفضي جيوب البنطلون، لقيت المنديل وخبته. عندك اقوال تانية يا مصطفى؟ لا يا فندم. اي طلبات يا استاذ محمد؟ شكرا لطفي، انما انا بدي احضر تحقيق بقية الناس حالا حالا، هدخلهم للدور، بس ناخد شهادة سميحة الاول. والاستاذ وكيل النيابة استدعى مصطفى ثاني ليه؟ عشان يواجهه بأقوال سميحة. أنا ما كلبتش في حاجة. أنت قلتي كل حاجة، لكن مصطفى يظهر أنه ما حبش يجيب سيرة العلاقة اللي كانت بينك وبين فتحي والغلطة اللي حصلت لك، عشان كده وكيل النيابة حب يستوفي النقطة دي. ها بابا، حضرتك بقى تاخد سميحة وتروح لماما، هي ازيها دلوقتي؟ لسه في المستشفى بين أيادي الله. على كل حال أنا هستنى هنا.